بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة باب اتصال الوصية من لدن آدم عليه السلام، وأن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل على خلقه إلى يوم القيامة. الحديث رقم 18. قال حدثنا أبي أي علي بن الحسين بن موسى بن بابوي أو علي بن بابوي، حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما قال حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن الحارث بن المغيرة. هذا حديث صحيح من حيث السند، ومحمد بن عيسى وثقة على الأظهر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لم يترك الله جل وعز الأرض بغير عالم يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إليهم بعلم الحلال والحرام. قلت جعلت فداك، بماذا يعلم؟ قال بوراثة من رسول الله ومن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما. حديث آخر هم في هذا الصدد وفي نفس الباب رقم 23. قال حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن الأرض لا تخلو من أن يكون فيها إمام منا، أي إمام من أئمة أهل البيت، لا تخلو الأرض. وهذه الأحاديث فوق حد التواتر يعرفها الخاصة والعامة عن الشيعة، أن عقيدة الشيعة هي أن الأرض لا تخلو من إمام معصوم ومن حجة لله على الخلق. نعم. والحديث الثالث هم نقرأه في هذا الصدد رقم 29 من نفس الباب. حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام لا تبقى الأرض يوما واحدا بغير إمام، لا تبقى الأرض يوما واحدا بغير إمام منا تفزع إليه الأمة. فهذه من الأحاديث الصحيحة والمعتبرة والنصوص التي تدل على وجود الإمام المعصوم في الأرض وهو في هذا الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وأحاديث كثيرة في هذا الصدد هم تضاف إلى الأحاديث والنصوص السابقة حول وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. الكلام الآن فعلا في المرحلة الخامسة من بداية الحكمة للسيد الأجل العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها ثمانية فصول. هذه من الدراسات الكلاسيكية والتقليدية في الفلسفة وعلم المنطق. ماذا يريد أن يقول السيد في هذا المجال وفي هذه المرحلة؟ يريد يبين معنى الماهية، أنه الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليس فيها اقتضاء للوجود ولا اقتضاء للعدم. هذه النقطة الجوهرية المركزية، وهي اللا اقتضاء في الماهية بالنسبة إلى الوجود أو العدم. بعدين اتكلم عن اعتبارات الماهية، وهذا البحث له تطبيقات يعني استفاد منه علماء الأصول في موضوع مباحث الألفاظ لما يتكلموا عن المطلق والمقيد. هذا مفصلا الشيخ المظفر في أصول الفقه بتكلم عن هذا الموضوع، وكذلك هم في الحلقات للسيد الشهيد الصيد موضوع اعتبارات الماهية أدخلوا إلى علم الأصول. بعد ذلك يتكلم عن شنه، تكلم عن الذاتي والعرضي، هم من دراسات المنطقية، عن الجنس والفاصل والنوع، وعن أحكام الفاصل مثلا فصل الحقيقي فصل الاشتقاقي غير الفصل المنطقي اللي احنا نتداوله في علم المنطق لما نقول الإنسان حيوان ناطق. الناطق هنا ليس فصلا حقيقيا وإنما فصلا مشهوريا فصلا منطقيا، وأما فصل الإنسان الحقيقي فليس هو الناطق على تفصيل يأتي في هذا. أحكام الفاصل أحكام النوع، ويتكلم عن الكلي والجزئي وعن تشخص الماهية وتمييز الماهية، تشخص بالوجود مثلا وأمثال هذه المطالب. طبعا هناك تنبيهات ضرورية لهذه المرحلة ولهذه لهذا النوع من المسائل، لهذا النوع من البحث الفلسفي أكو تنبيهات. من أهم هذه التنبيهات هي أنه الفلسفة العقلية والفلسفة الإلهية في هذا الموضوع بالذات تحتاج إلى أن تستهدي بمعطيات العلوم ونتائج العلوم الحديثة، لأن السيد رحمه الله راح يركز على هاي النقطة، وهي أنه شنه لما يتكلم عن النوع يعني الماهية التامة راح يقول بأنه يعني كيف يستدل على وجود الأنواع الجوهرية وعلى الماهيات التامة في هذا العالم. يقول لكم من خلال اختلاف وتباين الآثار، اختلاف الآثار اختلاف الخواص تدل على أنه مثلا هذا نوع يغاير النوع الآخر. يعني ليش نقول أنه مثلا الأسد غير الفرس غير الحمار غير السبع غير الهدهد غير الإنسان، كل واحد من هذه نوع؟ ليش؟ لاختلاف الآثار. هذه النقطة لاحظ اللي يعني هو دليل إني لإثبات شنه لإثبات الأنواع الجوهرية جاي عن طريق الاستقراء، استقراء العلمي في ذلك الزمان في الهيئة القديمة والفلك القديم. يقول لكم أن العناصر الطبيعية البسيطة أربعة، تراب وماء هواء نار، صح لو لا؟ يعني هذه أخذوها كمسلمات من تلك العلوم وبنوا عليها في الفلسفة على أساس أنها أصول موضوعية مسلمة. جاء العلم الحديث و يعني مو بس نسفها، يعني فككها مسخها مسخ كامل، صح لو لا؟ نسف يعني هذه المسلمات القديمة، مثلا أن الأفلاك لا تقبل الخرق ولا الالتئام، وأنهم ما تقدر مثلا تقطع قطعة من القمر، صح لو لا؟ هذا في الفلك وعلم الهيئة. فلما أدخلت هذه الأبحاث طبعا في الفلسفة هم هذا البحث أنه ليصل بهالموضوع أنه يعني كيف حصلت ردة الفعل في الثقافة الأوروبية في العصور الأخيرة المتأخرة بسبب هذه الكشوفات العلمية اللي كانت شنو على أنها مسلمات وقناعات، مركزية الأرض مثلا ومحوريتها للكون، ولعله عندهم هذا هم في بعض المعطيات الدينية، فنشأت مشكلة تعارض العلم مع الدين، تعارض العلم مع الفلسفة وأمثال هذه المقولات. لذلك إذا تراجع أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للسيد الطباطبائي في بحث الماهية والجوهر والعرض يؤكد على هذه النقطة، ألا وهي شنه؟ أنه لا بد للفلسفة من أن تستهدي بمعطيات العلوم الحديثة، العلم الحديث يعني الساينس، في هذه المجالات كأصول موضوعية. لأنه جيب لك أمثلة أنا العناصر البسيطة الآن الجدول الدوري غير شكل صح لو لا، والجدول الدوري فيه أنه يعني الأجسام مكونة من ذرات، الذرة مكونة شنه من نواة مركزية من بروتونات من إلكترونات وإلى آخره من هذه التفاصيل. المادة تتحول إلى طاقة أم لا؟ أثبتت نظرية أينشتاين صح لو لا أن الطاقة إنرجي تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء. فبعض هذه الأبحاث يعني ينبغي أن تبحث من زاوية عامة فلسفية، وأما تفاصيل هذه المسائل فهي موكولة إلى العلوم، كما تحتاج العلوم إلى الفلسفة العقلية في إثبات أصل موضوعاتها، وتحتاج مثلا إلى قانون السببية ومبدأ السببية والعلية، مبدأ عدم التناقض، بعض القوانين العقلية الفلسفية الكلية. كذلك الفلسفة هي تداخل أو يعني ترابط ما بين العلم والفلسفة، أيضا الفلسفة في أمثال هذه المسائل لابد وأن على قولتهم تتكئ على معطيات العلوم الحديثة وتأخذها كأصول مسلمة، ونتائج الفلسفية المترتبة في هذه المسائل على أي حال تكون شنو تدور مدار قيمة هذه المسائل من الناحية العلمية، يعني قيمتها الموضوعية. هذا تنبيه مهم وضروري للدخول في هذا البحث وقل ما يلتفت إليه. حاصل الكلام في الفصل الأول، طبعا أيضا تنبيه آخر أنه هاي مر علينا في المنطق، احنا دراسات منطقية وكلاسيكية معروفة. الفصل الأول هناك طبعا نقاط، لكن هذه النقطة الأساسية اللي أنا أحب أن يلتفت إليها طالب الفلسفة ومن يتعامل مع البحوث الفلسفية. الفصل الأول، الماهية من حيث هي ليست إلا هي. قال الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو. الماهية هنا بالمعنى الأخص، الماهية بالمعنى الأخص مقابل الماهية بالمعنى الأعم. الماهية بالمعنى الأعم ما تقدم من قوله نعم والحق ماهيته إنيته إذ مقتضى العروض معلوليته. ماهية بالمعنى العام يعني الوجود، والحق ماهيته يعني الله، والحق ماهيته إنيته يعني وجوده عين ذاته الأحدية، ليس الوجود زائدا على ذاته بل الوجود مقتضى ذاته وعين ذاته صح لو لا، لأنه واجب الوجود لذاته بذاته، أما الممكنات فوجوبها بالغير، واجب الوجود لغيره بذاته بناء على أصالة الوجود. ليش؟ لأنه الوجود موجود بذاته، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلب الشيء عن نفسه محال، هذه أصالة الوجود. ولهذا قلنا للسهروردي لا يستلزم الدور أو التسلسل، لا يستلزم التسلسل، الوجود موجود لكن بنفس ذاته، كما أن الإنسان إنسان بذاته والبياض أبيض بذاته. وأما الماهية فالوجود والعدم ليس مقتضى ذاتها، يعني اللا اقتضاء في الماهية من جهة الوجود ومن جهة العدم، فوجودها لابد أن يكون بأمر آخر وهو الوجود. إن الوجود عندنا أصيل دليل من خالفنا عليه. فالماهية بالمعنى الأعم يعني الوجود، ماهية بالمعنى الأخص إنه ما يقال في جواب ما هو، النوع الأنواع الجوهرية الماهوية، هذا هو مثال للتقريب، عملية لها تقريب. الآن جالس في حديقة مثلا، أو لا عازم منك مثلا أحد الأصدقاء وقدم لك مائدة فواكه ثمار خضروات، فتلاحظ أنه تفاحة هذا نوع صح لو لا، العنب نوع آخر، الرمان نوع آخر، التين نوع آخر، وهكذا. البرتقال، الموز. ليش؟ اللي ذكرناه في بداية الحديث، لاختلاف الآثار وتباين الآثار والخصائص، خصائص عنصر الهيليوم غير مثلا الراديوم، غير الأكسجين، غير الهيدروجين، صح ولا لا؟ غير أيضا الماء. فمن خلال الخصائص والآثار الدليل العلمي والاستقرائي تتعرف على الصور النوعية، على الأنواع الجوهرية. فهنا ماهية التفاح غير ماهية البرتقال، غير ماهية التين، ماهية الإنسان غير ماهية الأسد والفرس، وهكذا. سبب بالدليل العلمي والاستقرائي باعتبار اختلاف الخواص واختلاف الآثار الكاشف والدال على شنو؟ تنوع هذه الحقائق. تنوع يعني أنواع، يعني الماهية التامة. الماهية التامة أو الأنواع الجوهرية التامة هي التي تكون لها آثار خاصة. مثلا الأكسجين له آثار خاصة، صح ولا لا؟ خاصة اللي دارس منكم بعد وشايف هذه في الجامعات. الهيدروجين من باب المثال يجيبوه في المختبر، صح ولا لا؟ له آثار. تقدر تشرب الهيدروجين؟ الهيدروجين كعنصر يختلف عن الماء تماما من حيث الخواص، من حيث انه الخصائص، لو لا. وهذا المطلب من الوضوح بمكان. زين، فإذا الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو، يعني الماهية بالمعنى الأخص. فإذا الماهية بالمعنى الأخص ما لها علاقة بعد بواجب الوجود، صح لو لا؟ لأنه لا ماهية له، لا حد له، لأن الماهية جنس والفضل. يجي هذا السؤال من بداية هذه المرحلة. الفلسفة موضوعها مطلق الوجود، تبحث عن أحوال الوجود، عن أحوال الموجود بما هو موجود. فش دخل موضوع الماهية أحكام الماهية؟ نقول هكذا، كما أنه الموجود إما علة وإما معلول، إما واجب أو ممكن، إما قديم أو حادث، كذلك الموجود بما هو موجود إما أن يكون ذا ماهية أو ليس له ماهية. ما لا ماهية له واجب الوجود. وتقدم في بعض المراحل بعض يعني النقاط والفصول، ويأتي في المرحلة الأخيرة مرحلة 12 عن صفات الواجب وإثبات الواجب وهذه المسائل في الإلهيات بمعنى الأخص. فهنا الآن كلام عن الموجود الذي له ماهية. ولهذا شو يقولهم في الفلسفة منظومة السبزواري؟ يقولون كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود ومن ماهية. طبعا هذا مو الزوجية الحقيقية مثل الأكسجين مع الهيدروجين، وإنما وليس تركيبا واقعيا من جزئين أصيلين، وإنما باعتبار أن الموجود الممكن له حد، وهذا الحد هو الماهية. ولذا نقلنا العبارة عن المحقق الطوسي في أول ما صدر عن الباري تعالى، قال فهذا الصادر عنه، هذا الأمر الصادر هو الوجود، وهناك أمر آخر يلزمه وهو الماهية. بينا هذا المطلب في بحث عن أصالة الوجود. فلا يقال أنه دخل هذا العنوان في موضوع الفلسفة، واضح المطلب. الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو لما كانت تقبل الاتصال، يعني بأنها موجودة أو معدومة أو واحدة أو كثيرة أو كلية أو فرد، جزء الحقيقي في الخارج، قال فرد يعني كلية أو جزئية. الجزئية الحقيقية كما في المنطق المضفر، جزء الحقيقي يعني شنو؟ فرد الخارجي. وكذا سائر الصفات المتقابلة، تقابل مر علينا في منطق المضفر على أربعة أقسام: تقابل الوجود والعدم، تقابل النقيضين، تقابل النقيضين، قال وهما أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا يجتمعان ولا يرتفعان، صحيح؟ هذا معنى التقابل. تقابل الضدين، أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان لولا وتقابل الملكة والعدم تقابل التضايق. هنا قال وكذا سائر الصفات المتقابلة اللي يشمل شنه تقابل الوجود والعدم، هذا في الماهية من حيث هي لما كانت تقبل الاتصاف بأنها موجودة أو معدومة تقبل الاتصاف. وين الاتصاف؟ في الذهن ولا في الخارج؟ ها في الخارج تقبل، لأن قلنا عروضه وين؟ الذهن. والاتصاف وين؟ في الواقع. ونفس الأمر الماهية إما موجودة يعني بالوجود وإما شنه معدومة، لكن في الذهن الماهية من حيث هي بالحمل الأولي ليست إلا هي، يعني يحمل عليها ذاتها والذاتيات. صلوا لا لاحظ كلمة الاتصال مر علينا يعني في آخر درس الماضي، صلوا لا أنه الوجوب والإمكان أمران وجوديان، لكن لا بوجود منحاز مستقل وإنما بوجود المصدر. المفاهيم الفلسفية المعاني الفلسفية الاتصاف في الخارج. اتصاف يعني متصف، يعني الموضوع متصف. الآن زيد قائم، وين قائم؟ في الذهن. زيد ولا في الخارج؟ زيد إنسان صح ولا لا؟ ماهيته أنه إنسان حمل الأولي، لكن زيد نائم أو قائم أو يمشي، هذا الاتصاف وين؟ حمل مصداقي في الخارج. الإنسان ضاحك في الذهن ولا في الخارج؟ خارج. وكذا سائر الصفات المتقابلة، جواب كانت في حد ذاتها مسلوبة عنها الصفات المتقابلة. تقول لي يلزم ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين محال صح ولا لا؟ يجي هذا الإشكال، نقول لا، إذ يبين بأنه اللا اقتضائية في ذات الماهية. الماهية في حد ذاتها ليس الوجود نعم ولا العدم مقتضى ذات الماهية، فهذا معنى الارتفاع. لما تعرف الإنسان هو حيوان ناطق، حي ناطق، لا تنتزع منه الوجود ولا العدم، لا يقتضي وجودا ولا عدما، فهذا معنى ارتفاع النقيضين. وإلا في الواقع ونفس الآن في عالم الواقع والخارج، إما أن هذا الإنسان موجود أو معدوم. فإذا قال فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة يعني ولا معدومة ولا شيئا آخر. أنا دعنا يعني كررت عبارة اللا اقتضاء، اللا اقتضائية، واجب الوجود، الوجود مقتضى ذاته، والعدم ممتنع عليه. هذا معنى الماهية شكل لا. وهذا معنى قولهم شنو؟ إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، يعني في حد ذاتها في مرتبة الذات. قال السبزواري في المنظومة يعني تعليق لطيفة، قال وارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز، لأن معناه أن كل واحد منهما يعني الوجود والعدم ليس عينا للماهية ولا جزءا منها، يعني وليس جزءا ذاتيا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، وإن لم يخلو عن أحدهما في الواقع يعني في عالم الخارج. وهذا جواب عن شبهة مقدرة، وهي أن الماهية لا يمكن أن تخلو في الواقع نفس الأمر عن الوجود أو العدم، لأنه ارتفاع للنقيضين وهو محال. فهذا معنى قول الفلاسفة إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، ذات الماهية، يريدون به أن شيئا من النقيضين أي الوجود والعدم، لأنه ماكو بعد نقيضين للوجود والعدم صح ولا لا، النقيضين، أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في حد الماهية، غير مأخوذ في ذات الماهية بما هي هي، وإن كانت في الواقع ونفس الأمر في عالم الخارج غير خالية عن أحدهما بالضرورة. ليش؟ لأن النقيضين لا يرتفعان في الخارج، إما موجود وإما معدوم بعد. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق، الحيوان والجنس والناطق والفصل. فهذا هو لما نقول حد ومحدود، تعريف بالجنس والفصل، تعريف حدي. فماهية الإنسان وهي الحيوان الناطق مثلا، وإن كانت إما موجودة خبر كان وإما معدومة لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ فيها، أي في تعريفها. فللإنسان، وهذا دليل على مغايرة الوجود للماهية، إن الوجود عارض المهية تصورا واتحد هوية، لكن ليس اتحاد الأمر الحقيقي بالأمر الآخر الحقيقي، ولا يلزم أن يكون كل شيء في الخارج شيئين أصيلين، وهذا محال ممتنع وخلاف الضرورة والوجدان، وإنما اتحاد الأمر الحقيقي الواقعي بالأمر الذهني الاعتباري. فليس الوجود عين الماهية، وإنما في الخارج هناك وجود له حد يلزمه، ألا وهي الماهية. قال بالوجود، حد الوجود. فللإنسان معنى، عبارة حلوة هذه من الناحية الأدبية، فللإنسان معنى مبتدأ وخبر، صح ولا لا؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، معنى نكرة، معنى. فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر. فإن الوجود عارض المهية معناه مغايرة مفهوم الوجود لمفهوم بمعنى أن ما نعقله من هذا المفهوم غير ما نعقله من المفهوم الآخر، وهذا دليل الغيرية وعكس الوحدة والذاتية والهوهوية، لأن الهوية معنى هو هو، صلى الله. فللإنسان معنى ولكل من الوجود والعدم معنى آخر، وكذا الصفات العارضة حتى عوارض الماهية. فلماهية الإنسان مثلا معنى، وللإمكان العارض لها معنى آخر، لما تقول الماهية أمكنت أو ممكنة، الإنسان ممكن الوجود، الإمكان لازم ذاتي للماهية والشكل. وللأربعة مثلا معنى، وللزوجية العارضة لها معنى آخر، الأربعة زوج، الأربعة بما هي أربعة شنهو؟ حقيقة غير حقيقة الزوجية، إنما الزوجية لازم ذاتي. ليش؟ لأنه قد تكون مثلا في الاثنين هم هذه زوج، صح لو لا؟ وهكذا. فللأربعة مثلا معنى يعني كما هي، وللزوجية التي تعرض عليها معنى آخر. ماهية الأربعة ليست هي الزوجية، وإنما الزوجية لازم ذاتي لماهية الأربعة. هذا هو. ومحصل القول أن الماهية، هذا معنى الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، أنا أريد أبينها معنى من حيث هي هي، يعني من حيث الحمل المفهومي والحمل الأولي، من حيث الذات ليست إلا هي. هي هذا اللي في العقد المستثنى، شنو يعني؟ نفس الذات والذاتيات، هذا معنى. ومحصل القول أن الماهية من حيث هي هي يحمل عليها بالحمل الأولي، ماذا يحمل عليها؟ نفسها ذاتها. تقول الإنسان إنسان، فما واحد يشكل يقول لي وفسر الماء بعد الجهد بالماء، لأنه هذا دفع دخل المقدر في قبال من يتوهم أن الشيء يمكن أن يسلب عن ذاته، وأن اجتماع النقيضين ممكن، كما لعله فلسفة الكارل ماركسية المادية الديالكتيكية أو المنطق الديالكتيكي هكذا يعني لازم كلامه مع النقيض مو بس ممكن وإنما واقع واجب الوجود. ومحصل القول أن الماهية يحمل عليها بالحمل الأولي نفسها ويسلب عنها بحسب هذا الحمل الأولي ما وراء ذلك، يعني لا موجودة لا معدومة لا جزئية لا كلية لا واحدة لا كثيرة لا أي شيء آخر. هذا هو الفصل الأول، وهو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل. أنا أعطيت صورة إجمالية لهذه المرحلة في بداية الدرس. اعتبارات الماهية وين؟ في الذهن. وما يلحق بها من المسائل. اعتبارات الماهية يقال أن أول من طرح هذا الموضوع في الفلسفة هو المحقق الطوسي، نعم، ولم يعهد من الفلاسفة الأقدمين تناول هذا الموضوع ولا حتى في كلمات الفارابي أو ابن سينا. استفاد علماء الأصول من هذا البحث وأدخلوه في موضوع المطلق والمقيد، لما يقول أعتق رقبة، ما يقول هنا نتمسك بالإطلاق بمقدمات الحكمة، رقبة يعني مطلق الرقبة غير مقيدة أنه مؤمنة أو غير مؤمنة، صح ولا لا؟ غير لما يقول أعتق رقبة مؤمنة هني مقيد، فأكو بحث المقيد المطلق والمقيد. هو تماما بحث المطلق هو موضوع الماهية، لأنه تارة هكذا يقولون الماهية لا بشرط يعني المطلق، وتارة الماهية بشرط شيء يعني مقيدة، هذا هو. والشيخ المظفر ما شاء الله في أصول الفقه باحث هذا الموضوع يعني موسع بشكل موسع. قال للماهية بالإضافة إلى ما عداها مما يتصور لحوقه بها، إلى ما عداها يعني شنو؟ يعني غير مرتبة الذات، هو الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق. للماهية ثلاث اعتبارات. بني عارض مثل ممكن، الآن قلنا الماهية ممكنة، بني وهكذا. المهم يعني عكس العنوان اللي طرحناه في الفصل الأول في محصل القول أنه الماهية، هذا نفس الفصل انت الآن السطر الأخير شو قال؟ أن الماهية يحمل عليها ذاتها ويسلب عنها ما وراء ذلك. هو هذا ما وراء ذلك اللي نريد الآن ما يلحق بها بعد مرتبة الذات، نعم. العارض، العروض معناه الحمل في المنطق والفلسفة. ما يلحق بها يعني ما يعرض عليها لكن بعد مرتبة الذات. للماهية، طبعا هذا التحليل وين؟ في عالم الواقع ولا في عالم الذهن؟ عالم الذهن. نقطة مهمة. للماهية بالإضافة إلى ما عداها يعني الذات والذاتيات مما يتصور لحوقه بها ثلاث اعتبارات أو ثلاثة اعتبارات، لحاظات، لحاظ الماهية. إما أن تعتبر بشرط شيء، أعتق رقبة مؤمنة، هذا المقيد تماما نفس الموضوع اللي بالأصول ما أخذينه على قولتهم زي الأيام الاستنساخ، ما كل استنساخ البشري هو هذا الاستنساخ. إما أن تعتبر بشرط شيء، ولذا أنا أكرر دائما اللي يريد يفهم منطق يعني يريد فعلا في دراسات حوزوية أن يفهم الكفاية جيدا لازم يدرس فلسفة، لأنه أدخل الفلسفة من أول كتاب لآخر كتاب مع قطر فراساني من أول سطر موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، لازم تفهم شنو العرض الذاتي على البحث الفلسفي. وهكذا في هذا المطلب لا أقل بالمقدار اللي بداية الحكمة اللي تفهم من خلال أصول المظفر والحلقة الثانية والثالثة والكفاية وغير ذلك. إما أن تعتبر اعتبار العقل اللي حاضر الذهني بشرط شيء يسميها الماهية المخلوطة المقيدة، يعني المقيد في المنطق، أعتق رقبة مؤمنة، هذه المؤمنة صار قيد صح ولا لا؟ اكرم العالم العادل. هو قال اكرم العالم، اي عالم، لكن لما قال العالم العادل مقيد، يعني اخرج الفاسق، صح ولا لا؟ اما ان تعتبر، انا حاجي بك التطبيقات علشان تعرف وين هاي المسائل، يعني وين تطبيقاتها وين تستفيد منها، وحاولنا ما اشرح شرح يعني تجريدي وفلسفي بحث ومعقد، لان هدفنا هو يعني الغاية وهو معرفة بحوث الفلسفة. اما ان تعتبر بشرط شيء او لا بشرط، هاي نسميها شنو، او بشرط لا، عفوا، او بشرط لا يعني بشرط العدم، ما هي مجردة، بشرط لا انه ما يكون فيها كيت وكيت، سل، بشرط العدم اريد سيارة، لكن بشرط لا لا لا لا، ما تكون مشمخة السيارة مثلا، ما تكون بيضة مثلا لون او شيء، بشرط لا اي بشرط العدم، ما هي المجردة، اصطلاح، ما هي المخلوطة، مقيدة، بشرط لا مجردة، او لا بشرط شيء، لا بشرط سميها الماهية المطلقة، اعتق رقبة مطلقا، اعتق رقبة مثلا، شو نسميها هاي الماهية المطلقة. والقسمة حاصرة، اكو تعليقة تحت موجودة، وذلك لان للماهية بالقياس الى ما يعرض لها ثلاثة اعتبارات. كأن واحد يقول هذا مصادع المطلوب، انت تقول اليها ثلاث اعتبارات لان لها ثلاث اعتبارات في الدليل. واحد، ان يعتبر الماهية بشرط ان لا يكون معها شيء من تلك العوارض، وهي الماهية بشرط لا، يعني الماهية المجردة. الثاني، ان يعتبر الماهية بشرط لا، هذا وذلك هذا موش يعني استدلال في الواقع، يعني وإنما توضيح للمطلب، فرق بين التنبيه والتوضيح، بين أنه يستدل. أن يعتبر الماهية بشرط أن يكون معها شيء منها، مقيدة، مخلوطة، رقبة مؤمنة، وهي الماهية بشرط شيء. ثالث، أن يعتبر لا بشرط أن يكون معها شيء منها، ولا بشرط أن لا يكون، يعني لا يعتبرها لا مخلوطة ولا مجردة، بشرط لا بشرط، ما هي مطلقة، اعتق رقبة باختصار. هذه القسمة حاصرة. زين، ما هي الا بشرط انها مطلقة، وكررنا. اما الاول، الاول يعني شنو، بشرط شيء، ما هي المقيدة، هذا بحث المقيد في الاصول، مطلق والمقيد، فما بحث الالفاظ. أما الأول فأن تؤخذ بما هي مقارنة لما يلحق بها، مقارنة يعني مخلوطة، يعني مقيدة بشيء، بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات فتصدق على المجموع، كالإنسان المأخوذ مع خصوصيات زيد فيصدق عليه. وأما الثاني فأن يشترط معها أن لا يكون معها غيرها، وهذا يتصور على قسمين، احدهما ان يقصر النظر في ذاتها وانها ليست الا هي، وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما تقدم، وثانيهما ان تؤخذ الماهية وحدها، بحيث لو قارنها اي مفهوم مفروض كان زائدا عليها غير داخل فيها، فتكون اذا قارنها جزء من المجموع مادة شنه له غير محمول عليه. واما الثالث فان لا يشترط معها شيء، لا بشرط، بل تؤخذ مطلقة، لقلنا ما هي مطلقة، اذا ان يشترط معها شيء ثاني شنه، او ان يشترط معها ان لا يكون، يعني بشرط لا، ما هي المجردة، تمام، مجردة، الاولى المقيدة، الثاني المجردة، الثالث المطلقة، مع تجويز ان لا يشترط معها شيء بل تؤخذ مطلقة، مع تجويز ان يقارنها شيء او لا يقارنها، يعني ممكن يكون معها تكون مقيدة او تكون مجردة، هي مطلقة بالأساس رقبة. نعم. فالقسم الأول من الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة له مقيد رقبة مؤمنة، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة. مثلا لما تشترط عليه أنه شروط معينة في مثلا في الجهاز بشرط أنه مثلا ما يكون فيها شيء وما يكون فيها شيء، أو السيارة ما تكون مثلا فيها بعض الأمور أنت تشترطها عدمية تريدها سليمة. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة رقبة، أو جيب سيارة تدفع المبلغ جيبك سيارة من الوكالة، خاصة أنواع السيارات مثلا ما شرط لون ولا موديل ولا بس هذا هو، فنسميها مطلقة. كما في الأصول قلت لك اللي يستفيدوا من عند علماء الأصول في بحث المطلق والمقيد بإعمال مقدمات الحكمة هنا، حينما يكون الشارع أو المتكلم في بيان في مقام بيان جميع الخصوصيات وأخذ الموضوع بحدوده وقيوده وشروطه، يقول لك أنت الآن إذا سودت الفعل الفلاني عليك كفارة، ما هي؟ أن تعتق رقبة. في سوي العالم الفقيه في سوي يقول نتمسك بالإطلاق بإعمال مقدمات الحكمة، لأن المتكلم في مقام بيان الحكم الشرعي نعم بجميع خصوصه وقيوده، لو كان هناك شرط آخر لذكره قالوا لا، فإذا رقبة هذا هو معنى الإطلاق. وما شاء الله بحث المطلق والمقيد مهم جدا في عالم الاستنباط. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، الطبيعة لما يقولوا في الأصول الطبيعة يعني رقبة، يعني يريد الطبيعة اللي بالخارج، ولهذا هم يجيهم بعد يجيك البحث أنه شنو امتناع أو إمكان اجتماع الأمر والنهي، هاي الطبيعي يعني الكل الطبيعي يعني الماهية. والماهية التي يعني ما أريد أنا فقط أريد إضاءات، يعني مو قصدي أنه ندخل بعلم الأصول، فقط أجيبك أمثلة تطبيقية مختصرة. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلي الطبيعي، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين، وهي موجودة في الخارج ولا لا؟ وهي موجودة في الخارج، إذن وجود الموجود إما أن يكون ذا ماهية أو لا، الموجود إما أن يكون علة أو لا، يعني معلوم قديم وحادث. وهي موجودة كل الطبيعي في الخارج لوجود قسمين من أقسامها. إذن البحث اعتبارات الماهية بداية الحديث كان عن اللحاظ الذهني وعالم الذهن، الآن يتكلم عن الماهية أي قسم من هذه الأقسام يتصور أن يقع في الخارج أو يتحقق. قال وهي موجودة في الخارج كل الطبيعي إما مطلق رقبة وإما مؤمن مقيد، هذا هو إما الماهية المطلقة بالخارج وإما شنو المقيد المخلوطة، أما المجرد لا. قال وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها، أعني المخلوطة مقيد والمطلقة، يعني بشرط شيء أو لا بشرط، هذا بحث المطلق والمقيد. وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها، أعني المخلوطة والمطلقة فيه. زين فيه يعود على من؟ فيه الضمير أي في الخارج، هذا هو. والمقسم مثل الكلمة مقسم إما اسم أو فعل أو حرف، والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها أي بوجود الأقسام. كلام أنه لا بشرط شيء بشرط لا، يعني الماهية الكل الطبيعي اللي يتصور أن يكون موجود في الخارج أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة، بشرط شيء مقيد أو بشرط لا أو لا بشرط، ذكر بأنه موجودة بوجود قسمين، المقيد والمطلق، إما مقيد وإما مطلق. هذا بين أنه لا غير موجود في الخارج، وإنما تصور على تعبير أنه اعتبارات ذهنية. والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد. يعني باختصار، أنا بخصوصياتي كفرد غيرك أنت بخصوصياتك كفرد، مع أنه أنا كإنسان بحد الإنسانية وأنت هم إنسان بحد الإنسانية، صح ولا؟ لكن هذه الماهية، هذا الطبيعي المتحقق بسقراط غير الكل الطبيعي المتحقق بأفلاطون، بمشخصاته، بأعراضه، بطوله، بعرضه، بقيوده، صح ولا؟ والموجود منها في كل فرد غير الموجود منها في فرد آخر بالعدد، ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيرا بعينه، صح ولا؟ أنه هناك ما به الاختلاف، ما به الامتياز، سقراط غير أفلاطون، زمانا، مكانا، حالا، من جميع جهة. ولكن يصدق الإنسانية على سقراط وعلى أفلاطون على حد سواء. ولو كان واحدا موجودا بوحدته في جميع الأفراد لكان الواحد كثيرا بعينه، وهو محال أن يكون الواحد من جهة ما هو واحد كثير من جهة ما هو كثير. وكان الواحد بالعدد متصفا بصفات متقابلة أيضا وهو محالون. بهذا المقدار نكتفي حول الفصل الثاني من اعتبارات الماهية، الفصل الثالث في معنى الذاتي والعرضي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.